بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما زلنا في مجلس التفسير وقراءة تفسير معالم التفسير للبغوي رحمه الله تعالى. قال: سورة النجم والنجم إذا هوى. النجم قيل يعني الثريا إذا سقطت وغابت، وهوى يعني هوية مغيبه، وقيل ما ترمي به الشياطين عند استراقهم السم، ما يرمى به الشياطين عند استراق السم. وقيل المراد بالنجم القرآن، سمي نجما لأنه نزل نجوما متفرقا في 20 سنة، وسمي التفريق تنجيما. والهوى النزول من أعلى إلى أسفل، الهوي يعني. وجواب القسم والنجم إذا هوى، إيه جواب القسم؟ ما ضل صاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وما غوى وما ينطق عن الهوى، لا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالباطل. وذلك أنهم قالوا إن محمد يقول القرآن من تلقاء نفسه، إن هو ما نطقه في الدين إلا وحي يوحى من عند الله تبارك وتعالى، يوحى إليه، علمه شديد القوى جبريل عليه السلام، ذو مرة فاستوى، ذو قوة وشدة في خلقه، فاستوى يعني جبريل وهو بالأفق الأعلى، جبريل عليه السلام أي قام في صورته التي خلقه الله وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ثم دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض، دنا من الأرض فتدلى فنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فكان منه قاب قوسين أو أدنى، بل أدنى أو هنا بمعنى بل. وقال آخرون: ثم دنا الله عز وجل من محمد فتدلى فقرب منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى. والراجح والله أعلم أنه جبريل. فأوحى أي أوحى الله إلى عبده ما أوحى. قال ابن عباس: معناه أوحى جبريل إلى رسول الله ما أوحى إليه ربه عز وجل، ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم الذي رأى، بل صدقه. واختلفوا في الذي رآه، ما الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم بفؤاده؟ قيل أنه رأى جبريل، وقال آخرون أنه رأى ربه تبارك وتعالى. فاختلفوا في معنى الرؤية، فقال بعضهم جعل بصره في فؤاده فرأى بفؤاده، وقال ابن عباس أن النبي رأى ربه بفؤاده. أفتمارونه على ما يرى؟ أفتمارون النبي، أفتجادلونه على ما يرى؟ وذلك أنهم جادلوه حين أسري به إلى بيت المقدس. ولقد رآه نزلة أخرى، رأى جبريل في صورته التي خلق عليها نازلا من السماء إلى الأرض، سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. ولقد رآه نزلة أخرى، وذلك أنه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني العلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عرجات، معرج عرجات كثيرة في تلك الليلة. لو تدبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماء السابعة، ثم أمر بفرض الصلاة، ثم نزل إلى موسى عليه السلام، ثم عرج مرة ثانية، ثم نزل، ثم عرج، فكانت له عرجات كثيرة صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. قال: عندها جنة المأوى، عند سدرة المنتهى، والسدرة شجرة النبل، وقيل إنها سدرة المنتهى لأنه إليها ينتهي علم الخلق. عند سدرة المنتهى جنة المأوى، عندها جنة المأوى، يعني يأوي إليها جبريل والملائكة، وتأوي إليها أرواح الشهداء. إذ يغشى السدرة ما يغشى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال ابن مسعود: فراس من ذهب، وقال مقاتل: تغشاها الملائكة. وقال السدي: الطيور. وقال الحسن: غشيها نور، نور رب العزة، فاستنارت ما زاغ البصر وما طغى. وهذا من يعني من أدب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه ما مال بصر النبي يمينا ولا شمالا وما طغى، أي ما جاوز ما رأى، وقيل ما جاوز ما أمر به صلى الله عليه وسلم، وهذا وصف أدبه في ذلك المقام إذ لم يلتفت جانبا صلى الله عليه وسلم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى الآيات العظام، قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى وهي أسماء وأصنام المشركين، ومنات الثالثة الأخرى قال قتادة هي لخزاعة كانت بقديد، وقال ابن زيد بيت كان بالمشلل يعبده بنو كعب، مناه صنم لهزيل وخزاعة يعبدها أهل مكة، وقال بعضهم اللات والعزى ومنات أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها. قال الثالثة الأخرى يعني نعت لمناه، أي الثالثة يعني ثالث الأصنام. أفرأيتم، أخبرون أيها الزاعمون أن اللات والعزى ومناه بنات الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا إذ كانوا يقولون ذلك. فقال الله منكرا عليهم: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، أي قسمة جائرة، أنكم تجعلون لله ما تكرهون، إن هي إلا أسماء، هي ليست بنات لله، وإنما هي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من حجة وبرهان بما تقولون إنها آلهة أو إنها بنات الله، إن يتبعون إلا الظن في قولهم إنها آلهة وما تهوى الأنفس، وما زينت لهم الشياطين وأنفسهم الخبيثة، ولقد جاءهم من ربهم الهدى القرآن بالبينات الواضحات، أم للإنسان ما تمنى، أيظن الإنسان الكافر أن له ما يتمنى ويشتهي من شفاعة الأصنام، فلله الآخرة والأولى، فكما أن الله له الأولى فكذلك أيضا له الآخرة، ليس كما ظن الكافرون وتمنى، بل لله الآخرة والأولى، لا يملك أحد فيهما شيئا إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات ممن يعبدوهم هؤلاء الكفار ويرجون شفاعتهم عند الله، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، يأذن الله للملائكة هذه أن تشفع، فلا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه لكمال ملكه وغناه تبارك وتعالى، فلا يتصرف متصرف في شيء إلا بإذنه، ولا يشفع شافع يوم القيامة إلا بإذن الله. قال: لمن يشاء ويرضى، يرضى ربنا تبارك وتعالى، ولا يرضى الله إلا للموحد، أي من أهل التوحيد. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، بتسمية الأنثى حين قالوا إنهم بنات الله، وما لهم به من علم، من أين جاءوا بذلك، من الذي أخبرهم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، والحق بمعنى العلم، أي لا يقوم الظن مقام العلم، لا يقوم الظن مقام العلم، وقيل الحق بمعنى العذاب، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق، أي من العذاب لا يغنيهم، فسيعذبون لأنهم اتبعوا الظن. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، تولى عن القرآن ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ثم صغر رأيهم فقال: ذلك مبلغهم من العلم، الذي أمره الدنيا، هذه حقيرة لا تعدل عند الله جناح بعوضة، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بمن اهتدى، أي هو عالم بالفريقين فيجازيهم، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ليجزي متعلق بمعنى الآية الأولى، لأنه إذا كان أعلم بهم جازى كلا بما يستحقه، الذين أساءوا أي أشركوا بما عملوا من الشرك، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، والحسنى هي الجنة، ولله ما في السماوات وما في الأرض. ثم وصفهم ربنا تبارك وتعالى فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اختلفوا في معنى الآية، فقال قوم هو استثناء صحيح، واللمم من الكبائر والفواحش، وقيل أن اللمم هذه من الصغائر، والراجح والله أعلم أن اللمم من الصغائر. إن ربك واسع المغفرة لما فعل ذلك وتاب. أي إنسان يتوب فربنا مغفرته واسعة. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، خلقكم وخلق آباءكم وخلق آدم من التراب، وإذ أنتم أجنة في أرحام أمهاتكم في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم لا تمدحوا، وهذا نهي عن المدح. قال تعالى: هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكي نفسك، فربك أعلم بالبر والطائع والأخلص المخلص. قال تعالى: أفرأيت الذي تولى. نزلت قيل في الوليد بن المغيرة، كان قد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، فعيره بعض المشركين وقال: أتركت دين الأشياخ واتبعت دين محمد؟ فعاد إلى الشرك مرة ثانية. فربنا تبارك وتعالى يقول: أفرأيت الذي تولى وأعطى صاحبه هذا الذي أثر عليه ورجعه إلى الشرك، وأعطى صاحبه قليلا وأدى، بخل بالباقي، ومعنى أدى يعني قطع، وأصله من الكدية. أعنده علم الغيب فهو يرى ما غاب عنه، ويعلم أن صاحبه يتحمل عنه عذابه، يعطى صاحبه أموالا حتى يتحمل عنه العذاب. سبحان الله، ربنا عز وجل يقول: أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ هذا بما في صحف موسى، ما في التوراة، وإبراهيم الذي وفى، إبراهيم عليه السلام الذي وفى، تمم وأكمل ما أمر به عليه السلام، ألا تزر وازرة وزر أخرى. هذا الوليد بن المغيرة لما أعطى صاحبه أموالا ليتحمل عنه العذاب، فهل سيتعذب صاحبه وهو لا يعذب؟ قال تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس حاملة حملة أخرى، ومعناه لا تؤخذ نفس باسم غيرها. وهذه معاني مهمة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي ما عمل، إن سعيكم لشتى. وهذا أيضا في صحف إبراهيم وموسى كما في سورة الليل، وأن سعيه سوف يرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا أيضا في صحف إبراهيم وموسى، في هذه من أذكار أو ما يعني أدركناه من كتب الأولين، وأن سعيه سوف يرى في ميزانه يوم القيامة، ثم يجزاه الجزاء الأوفى الأكمل والأتم. وأن إلى ربك المنتهى، أي منتهى الخلق ومصيرهم إليه، فهو الآخر الذي ليس بعده شيء تبارك وتعالى. وأنه أضحك وأبكى، فهذا يدل على أن كل ما يعمله الإنسان فبقضائه تبارك وتعالى، فالضحك من عند الله والبكاء من عند الله، كل من عند الله تبارك وتعالى، فهو الذي أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا، أي أمات في الدنيا وأحيا للبعث تبارك وتعالى. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، خلق الزوجين الذكر والأنثى من كل حيوان، من نطفة إذا تمنى، أي تصب في الرحم. وأن عليه النشأة الأخرى، أي على ربنا الخلق الثاني للبعث يوم القيامة. وأنه أغنى وأقنى، وأقنى يعني أعطى القنية ووصول الأموال وما يدخرونه بعد الكفاية. وأنه رب الشعرى، الشعرى هو كوكب خلف الجوزاء، وكانت خزاعة تعبد هذا الكوكب. وأنه أهلك عادا الأولى، قوم هود أهلكوا بريح صرصر عاتية، فكان لهم عقب، فكانوا عادا الأخرى. وثمود قوم صالح أهلكهم الله بالصيحة فما أبقى منهم أحدا، وقوم نوح من قبل، قوم نوح كانوا قبل عاد وثمود أهلكهم الله عز وجل أيضا، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أي أظلم من قوم عاد. والمؤتفكة أهوى، يعني قرى قوم لوط، المؤتفكة قرى قوم لوط. أهوى أسقط، أي أهواها جبريل بعدما رفعها إلى السماء، رفعها إلى السماء وأهوى سقطت. فغشاها، أي ألبسها الله ما غشى، يعني الحجارة المنضودة المسمومة أو المسومة المعروفة. فبأي آلاء ربك تتمارى، تشك وتجادل، هذا نذير من النذر الأولى، يعني محمد صلى الله عليه وسلم رسول من الرسل، أرسل إليكم كما أرسلوا إلى أقوامهم الرسل الأولى. أزفت الآزفة، دنت القيامة واقتربت، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله مظهرة مقيمة، لا يرفعها إلا الله، لا يجليها لوقتها إلا هو، ليس لها من دون الله كاشفة. والهاء فيه للمبالغة، أي على تقدير نفس كاشفة، ويجوز أن تكون الكاشفة مصدر كالخيال والعافية. والمعنى ليس لها من دون الله كاشف، أي لا يكشف عنها ولا يظهرها غيره تبارك وتعالى. أفمن هذا الحديث، يعني القرآن، تعجبون وتضحكون ولا تبكون لما فيه من الوعد والوعيد، وأنتم سامدون لاهون غافلون. فاسجدوا لله واعبدوا، أي اعبدوه وحده تبارك وتعالى. سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، دنت القيامة، الساعة يعني القيامة، وانشق القمر. والقمر لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم المشركين إلى التوحيد، فأرادوا منه معجزة، شيئا خارقا للعادة، فأشار إلى القمر فانفلق فلقتين، فانشق القمر. فلما انشق ورأوا المعجزة أيضا استكبروا وظلوا على باطلهم، فقالوا كما أخبر ربنا تبارك وتعالى، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، أي سحر قوي شديد يعلو كل سحر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، كذبوا النبي وكذبوا المعجزة التي رأوها بأعينهم تبارك وتعالى. وكل أمر مستقر، كل أمر مستقر، الذي وحد واتبع النبي صلى الله عليه وسلم سيجازى بالجنة، والذي عصى وخالف أمر النبي واتبع هواه سيعاقب ويدخل النار والعياذ بالله. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، جاء أهل مكة من الأنباء والأخبار ما فيه رادع ونهي وعظة يزجرهم عن ترك الحق واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة، يعني القرآن الذي جاءهم حكمة تامة قد بلغت الغاية في الزجر. فما تغني النظر، فما تغني النظر نفيا، هذا نفي، ما نفيه على معنى، فليست تغني النظر من طبع الله على قلبه ومن استكبر وترك الحق. فأي شيء تغني النظر إذا خالفوهم وكذبوا الأنبياء والرسل. وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون، كما قالت ربنا في سورة يونس، فتولى عنهم، أعرض عنهم يا محمد. وقيل هذه الآية نسخت بآية القتال، فأعرض عنهم، لا أمر النبي أن يقاتل الناس كافة حتى يكون الدين لله. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، الداعي هو إسرافيل عليه السلام، ينفخ في الناس نفخة البعث، إلى شيء نكر، نكر منكر فظيع لم يروا مثله، فينكروه استعظاما، خش عن أبصارهم ذليلة خاشعة خاضعة من عذاب الله، يخرجون من الأجداث من القبور كأنهم جراد منتشر. منبث حيارى وأراد أنهم يخرجون فزعين لا إلى جهة كالتائه مهطعين إلى الداعي مسرعين مقبلين على الصوت على إسرافيل. يقول الكافر هذا يوم عسر، هذا يوم صعب شديد. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، قبل قوم مكة الذين كذبوا محمدا هناك أقوام كذبت أنبياءهم ورسلهم، منهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا على نوح مجنون وازدجر، أي زجروه عن دعوته ومقالته بالشتم والوعيد والرجم بالحجارة، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. فدعا نوح ربه، قال فدعا ربه أني مغلوب مقهور فانتصر، فانتقم الله له ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر منصب صبابا شديدا لم ينقطع 40 يوما، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، يعني ماء السماء وماء الأرض التقى الماء، والالتقاء لا يكون من واحد إنما يكون من اثنين فصاعدا، لأن الماء يكون جمعا وواحدا على أمر قد قدر، أي قضاه الله تبارك وتعالى في أم الكتاب. وحملناه أي نوحا على ذات ألواح ودسر، أي سفينة نوح عليه السلام ذات ألواح، ذات ألواح موصوفة بأنها مصنوعة من الألواح والدسر المسامير التي تشد بها الألواح، تجري بأعيننا أي بمرأة منا بحظنا جزاء لمن كان كفر، يعني فعلنا به وبهم من إنجاء نوح وإغراق قومه ثوابا لمن كان كفر به وجحد أمره، هذا ثواب لنوح جزاء لمن كان كفر، كفر هو نوح أي أنهم كفروا بنوح عليه السلام، فجزاه الله أن نجاه ونجى من آمن به وأهلك الآخرين، جزاء وقرأت جزاء لمن كان كفر بالكاف أي الإهلاك للمشركين الذين كفروا بنوح عليه السلام. ولقد تركناها آية، تركنا السفينة آية يعتبر بها، وقيل أبقاها الله عز وجل حتى رأها أول هذه الأمة، فهل من مدكر متذكر متعظ معتبر خائف من عقوبة الله، فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن، سهلنا القرآن للذكر ليتذكر ويعتبر به من أراد أن يتذكر، وقال سعيد بن جبير يسرناه للحفظ والقراءة، وليس شيء من كتب الله يقرأ كله ظاهرا أي عن ظهر قلب إلا القرآن، ما رأينا أحد يحفظ التوراة والإنجيل عن ظهر قلب، فهل من مدكر فهل من متعظ. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، ريح شديدة الهبوب في يوم نحس مستمر شديد دائم، الشؤم استمر عليهم بنحو سنة فلم يبق منهم أحدا إلا أهلكه، قيل كان ذلك يوم الأربعاء في آخر الشهر، تنزع الناس تقلعهم ثم ترمي بهم على رؤوسهم كأنهم أعجاز نخل منقعر، منقعر أي هذه الريح خلعت رؤوسهم من أجسادهم فصاروا كأجزاء النخل، فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذب الثمود بالنذر بالإنذار الذي جاءهم به صالح، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، أبشرا آدميا واحدا نتبعه، نتبع واحد منا فقط، إنا إذا لفي ضلال في خطأ وعدم صواب وسعر في عذاب. قال الحسن شدة عذاب السعر، وقال قتادة عناء، يقولون إنا إذا لفي عناء وعذاب مما يلزمنا من طاعته ألقي الذكر عليه من بيننا، أي نزل عليه الوحي من بيننا، بل هو كذاب أشر. يكذبون صالحا عليه السلام، كذاب أشر، بطر متكبر، يريد أن يتعظم علينا بادعائه النبوة. سيعلمون غدا حين ينزل بهم العذاب من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة، مرسل الناقة أي باعثوها ومخرجوها من الهضبة، وهذه المعجزة معجزة صالح، أخرج الله لهم ناقة عشراء من الصخرة. إنا مرسل الناقة أي باعثوها ومخرجوها من الهضبة التي سألوا أن يخرجها منها، وذلك أنهم تعنتوا على صالح فسألوه أن يخرج لهم ناقة من صخرة، ناقة حمراء عشراء، فقال الله تعالى فتنة لهم، أخرجها الله لهم فتنة واختبار، فارتقبهم فانتظر ما هم صانعون، واصطبر على ارتقابهم على ما يصيبك من الأذى، واصطبر. هذا أمر نبي الله صالح بالصبر على أذى المشركين، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، الماء قسمة بينهم وبين الناقة، الناقة تشرب في يوم وأنتم تأخذون الماء في يوم آخر، يوم لها ويوم لكم. وإنما قال بينهم لأن العرب إذا أخبرت عن بني آدم وعن البهائم غلبت بني آدم على البهائم، كل شرب محتضر، أي كل نصيب من الماء محتضر، يحضره من كانت نوبته، فإذا كان يوم الناقة حضرت شربها، وإذا كان يومهم حضروا شربهم. فنادوا صاحبهم، يسمعون الكلام؟ لا، كيف يسمعون الكلام؟ فنادوا صاحبهم هذا الهالك قدار بن ثالث، فتعاطى فعكر، فتناول الناقة بسيفه فعكرها ذبحها، فكيف كان عذابي ونذر. أنزل الله عليهم عذاب، كيف كان عذابه؟ قال إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، يريد صيحة جبريل عليه السلام، فكانوا كهشيم المحتضر، كانوا كالشجر الذي يبس وتهشم. سبحان الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا، ريحا ترميهم بالحصباء، وهي الحصى، صغار الحصى، إلا آل لوط، إلا لوطا وابنتيه نجيناهم من العذاب بسحر بالليل نعمة من عندنا، أي جعلناه نعمة منا عليهم حيث أنجيناهم، كذلك نجزي من شكر، وإنما ذلك بسبب شكرهم وتوحيدهم لله تبارك وتعالى. ولقد أنذرهم بطشتنا، أنذرهم لوط، أنذر قومه بطشة ربه تبارك وتعالى بهم، فتماروا بالنذر، شكوا ولم يسمعوا الكلام، وكذبوا ولم يصدقوا. ولقد راودوه عن ضيفه، عن الملائكة، لما جاءت لوطا عليه السلام أرادوا أن يفعلوا معهم الخبائث، الفعل قوم لوط، طلبوا أن يسلم إليهم أضيافه، فطمسنا أعينهم، قيل أن ربنا تبارك وتعالى أرسل إليهم جبريل فطمس أعينهم أعماهم، وذلك أنهم لما قصدوا دار لوط وعالجوا الباب ليدخلوا، قالت الرسل لوط خلي بينهم وبين الدخول لا تخشى، فإن رسل ربك لن يصلوا إليك. فدخلوا الدار فصفقهم جبريل بجناحه بإذن الله، فتركهم عميا يترددون متحيرين لا يهتدون إلى الباب، فأخرجهم لوطا عميا لا يبصرون. فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ما أنذركم به لوط من العذاب. ولقد صبحهم بكرة، أي جاءهم وقت الصبح، عذاب مستقر دائم استقر فيهم حتى أفضى بهم إلى عذاب الآخرة، إلى عذاب النار. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر. يعني موسى وهارون عليهما السلام ذهبوا إلى فرعون وقومه، فما كان من فرعون وقومه إلا أن كذبوا بآياتنا كلها، هي الآيات التسعة التي أجراها الله على يد نبي الله موسى، فأخذناهم بالعذاب أخذ عزيز مقتدر غالب قادر على إهلاكهم، لا يعجزه ما أراد بهم. ثم خوف أهل مكة، كل هذا ليتعظ الكفار من أمة محمد، من أمة الدعوة كأهل مكة وغيرهم. قال تعالى: أكفاركم خير من أولئكم، أشد وأقوى من الذين أحللت بهم نقمتي من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون. أكفاركم خير من أولئكم، وقيل هذا استفهام استنكاري، أي ليسوا بأقوى منهم، أم لكم براءة من العذاب في الزبر في الكتب أنه لن يصيبكم ما أصاب الأمم السابقة، أم يقولون يعني كفار مكة نحن جميع منتصر، نحن جميع أمرنا منتصر من أعدائنا. قال تعالى: سيهزم الجمع، يعني كفار مكة، ويولون الدبر الأدبار، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أدهى وأمر من يوم بدر الذي عذبهم الله تبارك وتعالى فيه. إن المجرمين المشركين في ضلال وسعر، في ضلال وبعد عن الحق، في ضلال وسعر، قيل السعر نار تسعر عليهم، عذاب وعناء. يوم يسحبون في النار على وجوههم، يجرون على وجوههم، ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، خلقناه بقدر مكتوب في اللوح المحفوظ، قدره الله تبارك وتعالى. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وما أمرنا إلا مرة واحدة، يعني إذا قال الله شيئا وأمر بشيء لا مراجعة فيها، كلمح بالبصر، يريد أن قضائي في خلقي أسرع من لمح البصر. ولقد أهلكنا أشياعكم أشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم السالفة، فهل من مدكر متعظ متذكر، يعلم أن ذلك حق فيخاف ويعتبر. وكل شيء فعلوه، أي الأشياع من خير وشر في الزبر، أي في الكتب مكتوبة محفوظة عليهم، وكل صغير وكبير مستطر، يعني مكتوب إن المتقين في جنات بساتين ونهر، أي أنهار، في مقعد صدق، في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم، عند مليك مقتدر، مالك الملك تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.